سماحة شيخي، ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك ايضا اسبوع الامام محمد بن عبد الوهاب؟ واذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟ اليوم الوطني بدعة، اما اسبوع العلماء فهو بدعة. هذا اسبوع ترى في كتبهم مو باحتفال، هذا اسبوع ترى في كتب. اذا قيل اسبوع الاثبات كذا واسبوع الاثبات كذا واسبوع الاثبات كذا واسبوع الاثبات كذا، ليس هذا احتفال، هذا معرض في الكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب. فإذا بأسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع لقرطبي وأسبوع لكذا في كتبهم واتباع بين الناس، لا ليس هذا الاحتفال، هذا إظهار للكتب وبيعون لها ويشكرون لها بين الناس. أما اليوم الوطني يوم وطني أو بأي يوم أو بأي سر غائب، كل هذا بدعة، كل أمر بدعة ويسب بأعدائنا.